سائل كريم يقول: ما الحكم في تبرع الميت في تبرع أهل الميت ببعض أعضائه لنقلها لشخص حي؟ تقدم الكلام على هذا في أول الفصل هذا في أول مسألة، ولكن الذي يظهر لي أنهم لا يملكون ذلك. الخلاف إذا تبرع هو وقال إذا مت فخذوا من ما يمكن أن يستفاد منه من أعضائي، والذي يظهر لي أن المسلم لا ينبغي أخذ شيء منه إذا توفي أبدا، هذا هو الذي أرجحه وقد رجحه كثير من مشايخنا، بل إن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى عدم نقل الأعضاء مطلقا، والصحيح نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، هذا قد أقره يعني المجمع الفقهي وأقره كبار العلماء إلا بعضهم رحمهم الله. فالصحيح من تبرع ولا سيما الجزء الذي له الذي يتكون من اثنين، يعني له بديل عنه وكالكليتين ونحو ذلك، فإن هذا الأمر لا سيما بين الأقارب كأن يتبرع ولد لأبيه أو العكس أو أخ لأخيه أو زوجة لزوجها أو نحو هذا، فلا أرجح جواز هذا. أما نقل عضو من ميت مسلم تبل هذا القيد إلى حي فهذا لا يجوز ولو توقفت عليه حياته، لكن لو كان من كافر فلا أرى بذلك بأسا، لأن حرمة الكافر ليست كحرمة المسلم. لو كان من غير مسلمين فلا بأس، إذا وجد عضو من غير المسلمين يعني أنه تأخذ شيء من أعضائه وينتفع بها المسلم الحي لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.